حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة. الله أكبر الله أكبر. نعم. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا يدل على وجوب خوف البصر وأن لا يجوز رفعها إلى السماء في الوعيد، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. لا حول ولا قوة. الحديث السابق يبين جواز النظر أمام المصلي دون إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا دعت الحاجة. لا تبطل الآخر، لكن عليه التوبة لا يجوز له. باب الالتفات في الصلاة. ملكة الشمس. شيخ من قال إذا كان ينظر إلى شخص إذا كان أمام الكعبة ينظر إلى شخصها أفضل من النظر إلى موضع السجود. ما أعرف ثبوت السنة طرح البصر. أحسن الله. والخشوع. أحسن الله. النهي ألا يقتضي الالتفات؟ نعم. النهي ألا يقتضي الالتفات؟ لا، النهي عن رفع البصر. الصلاة لا تفسد، لكن ينهى عن رفع البصر. الوعيد أحسن الله ما يدل على فساد الصلاة. نعم. خطفنا أبصار ما هذا وعيد ما. وعيد لخطف الأبصار. صلى الله عليه. نعم. هل ورد عن الله ما يدل على النظر في موضع السجود؟ نعم. هل ورد ما يدل على النظر إلى؟ الله إنه أخذ من أمر بالخشوع وعدم الرفع. نعم. ولا ما أخبرنا من كلام أهل العلم. نعم. الصلاة مكروهة أحسن الله. نعم. مكروهة إذا كان يرفع رفعه إلى السماء. كيف؟ صحيحة مع الكراهة يعني. هذا اللي يظهر الصلاة صحيحة. لأن الرسول ما أمر بإعادتها ولا قال بطلت. إنما نهى عن رفع أبصارهم.